ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر، قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى. وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر، وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا مرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدها. مع لحظات أو ساعات أو دقائق في زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واسمحوا لي أن نترك الكلام عن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهذا ليس موضوعنا. شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب، ولكن موضوعنا هو الأحداث والفتوحات و لقطات من زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بنا نعيش في العراق. فبعد أن ترك خالد بن الوليد العراق، وبقي المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وأذكركم بمن هو المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل، هذا الفارس، هذا الحبر، هذا الإمام، هذا الرجل الرباني، هذا الرجل الذي أراه أو يقينا يعني حط رحله إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، رأى المثنى بن حارثة الشيباني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 13 أو في السنة 11 على قولين في مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، وتكلم المثنى بن حارثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في زمان عزة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أسلم المثنى بن حارثة وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من بني حارثة إلى رسول الله إلى المدينة ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وفارق الحياة. ولا يعد المثنى ابن حارثة الشيباني في عداد الصحابة رضوان الله عليهم على قول أكثر أهل العلم، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وهو على الإسلام، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل على الإسلام. فسيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي، ولكن لم يكن المثنى قد أسلم بعد، وبايع المثنى بن حارثة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعاد المثنى بن حارثة الشيباني إلى العراق بعد أن أرسل إليه أو أرسل معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جيش الفتح العراقي بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة المثنى بن حارثة الشيباني وجود هذا الرجل هو مظهر من مظاهر عزة الإسلام في هذه الأزمنة. المثنى بن حارثة الشيباني رجل أسلم عن قناعة وملأ الإيمان قلبه ولم يفرق معاه أي حاجة إطلاقا إنه هو جندي أو قائد أو هو في الساقة أو هو في الجنود أو هو أو هو أو هو. سيدنا المثنى بن حارثة رجل فريد من نوعه، فريد من نوعه، طلق هذه الدنيا ولا يريد منها شيئا، طلق المجد الشخصي لنفسه ولا يريد أي مجد شخصي ليه هو، كل اللي الذي يريده المثنى بن حارثة الإسلام، كل الذي يريده المثنى بن حارثة النصر والتمكين لدين الله عز وجل في أرض السواد في العراق، كل الذي يريده المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي النصر على يد من لا يهم، المهم أن يأتي النصر. هناك قادة ما يهمهمش أبدا أن النصر يجي إذا كان هيجي على غير إيديهم هم، إذا ما كانش النصر هيجي على أيديهم لا، ده بيتمنوا الهزيمة للآخرين وهم على دينهم وعلى ملتهم. الكلام ده مش في القيادة فقط، مش في الجيش فقط، ومش في الحروب فقط، كل إنسان مسلم بيعمل لخدمة الإسلام، كان قائدا، كان جنديا، كان زعيما، كان رئيسا، كان داعيا، كان عالما، كان شيخا، هذا المبدأ لابد أن يكون عندنا جميعا. لا يهم من يقول الكلمة، ولكن المهم أن تقال الكلمة. لا يهم من يأتي على يديه النصر، ولكن المهم أن يأتي النصر. لا يهم أبدا من الذي قاد ومن الذي فعل، ولكن المهم أن يعز الإسلام بنا وأن يمكن للإسلام في أرضنا. لا يهم أبدا من الذي جاء على يديه النصر. كان المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه هذا النموذج، هذا النموذج الذي يعني يغمض البصر تماما عن قيادته وعن شخصه وعن نفسه. المثنى بن حارثة كان قائدا وكان سيدا لبني شيبان، وكان هو قائد الفتوحات، وهو أول من أطلق سهما ورفع سيفا في سبيل الله في أرض العراق. حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تأتيه أخبار المثنى بن حارثة قبل أن يأتي المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وفي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو بكر: من هذا الذي تأتينا أخباره ولم نره؟ فيتحدث عبد الرحمن بن عوف: ليس بالهمل يا أبا بكر، إنه المثنى بن حارثة الشيباني، إنه المثنى بن حارثة الشيباني. ويأتي المثنى وكان قائدا وسيدا لفتوحات العراق، وكان أثناء حروب الردة يخوض فتوحات العراق ويغازل أو يبارز ويغزو الفرس 4000 مقاتل من بني شيبان. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يرسل خالد بن الوليد وينزع القيادة من المثنى بن حارثة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول للمثنى ابن حارثة: سيأتيك خالد فكن معه وسلمه الأمر. سلمه الأمر يعني اديله كل حاجة وكن معه، وإياك أن تخالفها، وإياك أن تخالفه. ويقول لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: يا خالد، أرسلك إلى أرض العراق وفيها المثنى بن حارثة، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تغضب، لا تغتصب سلطانه، فإني أمرت أن يسلمك إياه. ما تاخدش سلطانه منه، أنا أمرت أنه هو يسلمك هذا السلطان فكر في قنبه ورعى فيه ذمة أبي بكر. يعني علشان خاطري، علشان خاطر سيدنا خالد بن الوليد يقول: والله ما نزلت على رجل في ملكه ووجدته أطوع من المثنى بن حارثة. سيدنا خالد بيقول عمري ما نزلت على رجل في ملكي ولقيته طائع لي وطائع لترك هذا الملك زي المثنى بن حارثة. دي كانت أول مرة خالد بن الوليد يأخذ يتسلم القيادة من المثنى بن حارثة. فرقت مع المثنى بن حارثة شيء إطلاقا؟ ما فرقتش معاه أي شيء إطلاقا، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما وجدت أطوع من رجل في ملكه من المثنى بن حارثة. تذكروا لحظة وداع المثنى بن حارثة لخالد بن الوليد لما وجه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى العراق، وتذكروا كيف تكلمنا عن هذا الموقف وكيف ظهر حب المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. المثنى بن حارثة يقول لخالد بن الوليد: والله لا تظن أني نافقتك أو مالأتك أو كان في شيء في صدري شيء منك، ووالله ما أن رأيتك إلا علمت أن الله عز وجل قيد النصر على يديك، ووالله لكان أحب إلي أو وما كان أحب إلي في هذه الدنيا أن أكون في مثلاخك يا خالد. في مثلاخك يا خالد يعني في الجند بتوعك، في في في في في في, في بيتك، في أي مكان أنت فيه. ده قائد اسمه المثنى بن حارثة بيقول لسيدنا خالد بن الوليد هذا الكلام. تعالوا شوفوا في الأزمنة، أزمنة مذلة المسلمين، وشوف القادة اللي بيقتلوا بعض وبيتخانقوا مع بعض على إيه؟ على مفيش، على وهم، على خيال، على سلام وطني بيتعزف، على علم بيترفع، لكن في سلطة حقيقية، في قيادة حقيقية، في إمارة حقيقية إطلاقا. بيتكلموا على مجد زائف. ياريت يبقى عندنا حد زي المثنى بن حارثة. نفس القصة تحدث مرة أخرى. المثنى بن حارثة يفارق خالد بن الوليد العراق في آخر حياة أبي بكر الصديق، ويكون ويعود الملك والقيادة في العراق وفي الحيرة، ويتخذ المثنى بن حارثة الحيرة مقرا لانطلاقه ومقرا لقيادته. الفرس ما صدقوا أن خالد بن الوليد خرج من العراق وأرسل رستم، وكان قائده أو هو وزير الحرب الفارسي، أرسل رجل اسمه جابان، وتكلمنا عنه قبل ذلك. أرسل رستم جابان بجيش قوامه 10,000 مقاتل، وكان الذي بقي مع المثنى بن حارثة بعد انتقال خالد بن الوليد إلى الشام، بقي معه 5,000 أو 6,000 جندي. جابان جاء من المدائن بأمر رستم قائد حرب الفرس. جاء جابان إلى بابل ولقي خالد بن ولقي المثنى بن حارثة عند في بابل، في معركة بابل، 10,000 مقاتل، ولقيه المثنى بن حارثة، ووقف المثنى بن حارثة بجيشه على القلب، وكان أخوه المعنى ابن حارثة على الميمنة، وأخوه مسعود بن حارثة على الميسرة، وكان الجيش يعني متأثر والجنود متأثرين جدا بفراق خالد بن الوليد وفراق 10,000 مقاتل أو 5,000 مقاتل في أحد الأقوال. دامت بينهم محبة الدم ومحبة السلاح ورفقة السلاح، وكان من أمر المثنى بن حارثة كان لازم يرفع من معنويات الجنود بتوعه جدا، فوقف على الميمنة وصار بين الجنود يخطب فيهم ويقول لهم: أيها الناس، أيها الناس، والله إني وليت عليكم بعد خالد بن الوليد، وما أرى أحدا من الناس كأمر خالد. بيقول لهم أنا القائد بعد خالد بن الوليد، لكن مش شايف حد ينفع يبقى مكان خالد، ووالله لولا أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت إلا جنديا في مثلاخ خالد. أيها الناس، أيها الجن، شدوا من أمركم، شدوا من أمركم وليسمع أميركم خالد بن الوليد أخباركم في الشام. شفت الرجل بيقول لهم خلوا أميركم خالد بن الوليد يسمع أخباركم وهو في الشام، قولوا لخالد بن الوليد إن أنت تركت وراك رجالة، سبت وراك رجالة يا خالد بن الوليد، فحمي الناس وكبر الناس وقال المثنى بن حارسة إني مكبر ثلاث فإن كبرت الثالثة فشدوا على القوم. فكبر خالد، كبر المثنى بن حارسة التكبيرة الأولى ولم يمهل الفرس جيش المسلمين والمثنى بن حارسة أن يكبر التكبيرة الثانية أو التكبيرة الثالثة، فهجموا على جيش المسلمين، وكان الفرس قد اكتسبوا خبرة وعرفوا طريقة قتال المسلمين شكلها إيه، ووضح لديهم أن طريقة قتال المسلمين غير طريقة قتال العرب إطلاقا اللي كانوا بيقتلوهم قبل ذلك. انتصر المثنى بن حارسة رضي الله عنه وأرضاه انتصارا كاسحا في معركة بابل، و يعني كاد أن يقتل جبان وبهمن جزوي أو هرمز جزوي كان معه قائدا لهذه المعركة، وكان لابد لخالد لمثنى بن حارثة أن ينتصر، لأنه لو انكسر في هذه المعركة خالد بن الوليد لا شيء إطلاقا. ودي كانت معركة فاصلة جدا وفي معنويات وفارقة في معنويات المسلمين وفي معنويات الفرس، إن لا، النصر مش بخالد بن الوليد، النصر مش بقيادة خالد بن الوليد، لا ده النصر بالله عز وجل وبأمر الله عز وجل. مش مهم مين القائد، لكن المهم إن جيش المسلمين هو اللي بينتصر. حقيقة القيادة لها دور ضخم جدا ودور كبير جدا. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما انتصر في معركة بابل وجاءت الأخبار إلى أبي بكر الصديق وهو في أول مرض موته، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مرض 15 يوم، في أول مرض موته جاءته أخبار انتصار المثنى بن حارثة على الفرس في معركة بابل، فأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى المثنى أن ائتني على جناح الريح بأسرع ما يمكن. سيدنا المثنى بن حارثة قائد المسلمين في العراق انطلق إلى المدينة المنورة، وصل إلى المدينة فوجد أبو بكر الصديق، وصل المدينة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول تقريبا، أو في اليوم الذي مات فيه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أرسل إلى عمر بن الخطاب ووصاه وقال له يا عمر، بعد أن ترك له إمارة المؤمنين، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب يا عمر، ما أراك إلا ممدد المثنى بما يريد، ولا تحجبن عنه طلبا، تحجبش عنه أي حاجة، وإن كنت فأرسل جند العراق من الشام إلى العراق مددا للمثنى بن حارثة. سيدنا أبو بكر الصديق بيوصي عمر بن الخطاب بالمثنى بن حارثة، بيقول له ما ترفضلوش طلب، والجيش بتاع الشام اللي كان في العراق مع خالد ابعته مرة تانية إلى المثنى بن حارثة في العراق. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ما قالوش ابعت خالد، لأن سيدنا أبو بكر كان يعلم أن عمر يعني يريد أن ينزع القيادة من خالد بن الوليد، وتكلمنا عن هذه في الحلقات السابقة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مات ولقي ربه عز وجل، وفي نفس الليلة اللي مات فيها سيدنا أبو بكر الصديق، وبعد أن فرغ عمر بن الخطاب من دفن الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبدأ في أخذ البيعة من المسلمين، كان أول شيء عمله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في منتصف الليل أن نادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة في أول ليلة لعمر بن الخطاب في الخلافة في إمارة المؤمنين. انتهت البيعة بانتهاء صلاة العشاء، وجلس عمر بن الخطاب مع المثنى بن حارثة وسمع منه تقرير عن الجبهة العراقية. فما كان من عمر إن هو يستنى ويصبر لغاية صلاة الفجر، لا، ده في منتصف الليل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرسل مناديه ومؤذنه والمنادين في المدينة: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ثم يجتمع الناس ويقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خطيبا على المنبر. أيها الناس، ينتدب عمر بن الخطاب الناس إلى جيش العراق، إلى المثنى ابن حارثة، هيا ويحمسهم ويفعل ويفعل. ولكن كانت مفاجأة ضخمة جدا، إن ما فيش حد اتحرك، ما فيش حد من الصحابة إطلاقا قام من مكانه. ظل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه 3 أيام هو والمثنى بن حارثة ينادوا في الناس ويحفز الناس على الانتداب في حرب العراق. فيش ولا واحد اتحرك. سيدنا عمر يتكلم، سيدنا المثنى يتكلم، سيدنا علي يتكلم، حتى تكلم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف: أيها الناس، والله ما منعنا عن الانتداب إلا حبس أمير المؤمنين لنا. سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول لهم كده، بقول لهم إحنا ما تمنعناش، لم يمنعنا عن الانتداب في جيش العراق إلا إن أمير المؤمنين حبسنا. ولا أحد إطلاقا. حتى اليوم الثالث، ثالث يوم، استفز عمر بن الخطاب الناس: أيها الناس، ما بقاؤكم في مدينة رسول الله؟ إنما انتشروا وانصروا دين الله. يعني كانت خطبة عصماء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ يحمس الناس حماسا شديدا شديدا، حتى قام رجل اسمه أبو عبيد بن مسعود الثقفي وقال: أنا سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله. يا أمير المؤمنين، وكان هذا أول من تحرك وانتدب لقتال الفرس، وده كان في اليوم الثالث. أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، صليط بن قيس، سعد بن عبيد، هم الثلاثة دول أول ثلاثة قاموا. أبو عبيد بن مسعود الثقفي من ثقيف من المهاجرين، قيس بن صليط من أهل بدر ومن الأنصار ومن السابقين إلى الإسلام، سعد ابن عبيد ممن يحملون القرآن أو كانوا من الصحابة القلة وشهد أحدا وما بعدها، وكان من قلة الصحابة أو من عدد الصحابة الذين يحفظون القرآن كاملا، وكان يسمى القارئ، وكان يصلي بالناس في بمسجد قباء بعد أن سافر معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إمام المسلمين في قباء بعد أن سافر إلى الشام، كان الذي يؤم المسلمين في قباء بعد معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هو سيدنا سعد بن عبيد. نقف وقفة مع تلكؤ المسلمين، وإزاي الصحابة رضوان الله عليهم وكبار الصحابة ما قاموش للقتال وفيهم فلان وفلان. أول حاجة أن كبار الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجلسهم في المدينة ويعني ألزمهم المدينة، ما حدش فيكم يتحرك ولا يخرج إلا بأمري، إني أعلم أين أرسلكم وفيما أرسلكم. فدول كان كبار الصحابة. بقية الناس، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فجعة الناس في موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت فجعة عظيمة جدا، حتى أن البعض يقول إن المسلمين في موت أبي بكر لم يكونوا أقل صدمة وفجعة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما عادش كتير، أبو بكر قعد سنتين تقريبا، وأبو بكر ترك المسلمين وكل جيش المسلمين 50,000 مسلم في الشام، 50,000 صحابي في الشام، ويعني كانت الردة قد انتهت لكن الخوف منها ما زال قائما، فكان المسلمين في فجعة شديدة وفي يعني اضطراب شديد بموت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الآخر أن المسلمين كتير من المسلمين مصدومين بتولية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، مش مصدومين يعني رافضين، لا، بينتظروا ماذا سيفعل معنا عمر، ماذا سيفعل بنا عمر. فكانوا السببين دول هم اللي جعلوا المسلمين يعني يتقاعسوا أو يعني يهملوا الانتداب إلى جيش العراق. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما قام أبو مسعود الثقفي، لما قام أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنها عنه وأرضاه أنا لها أنا لها أنا لها، وكان أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في صحبته، لكن الراجح عند جمهور علماء الصحابة، علماء عند جمهور العلماء، أن أبو عبيد صحابي، ولكنه ليس من كبار الصحابة، إلا أنه كان رجلا على تقى وعلى إيمان ومن أهل بيت عرف الإسلام، عرفوا الإسلام وحط حط الإسلام في بيتهم رحاله، ويعني استتب أمر الإسلام في قلوب هذا البيت، بيت أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو عبيد كان أول واحد، كان تاني واحد بعديه سيدنا صليط ابن قيس، وقلنا أنه ممن شهد بدرا، ثم قام سعد بن عبيد رضي الله عنه أرضاه القارئ، وهو شهد أحدا وما بعده. وتكالب الناس بعد ذلك على الانتداب، حتى جمع أو اجتمع عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والمسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أكثر من 1000 رجل من المسلمين في المدينة المنورة للانتداب إلى جيش العراق. وكان المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه قد جاء بفكرة إلى عمر بن الخطاب، كان لغاية موت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان سيدنا أبو بكر اتخذ قرار أن من ارتد وعاد إلى الإسلام لا يشارك في الغزو إطلاقا ولا يشارك في القتال. وكان عدد المرتدين الذين عادوا إلى الإسلام كان عدد ضخم جدا، وقبائل بأسرها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه منع اشتراكهم في القتال، حتى جاء المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وأشار على أبي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن نستعين بمن عاد إلى الإسلام ونحن في حاجة إليهم، وهم أنفسهم يعني زي طليحة بن خويلد الأسدي مثلا كانوا يتوقون أن يكفروا عما حدث منهم، وكانوا لا يجدوا طريقا لتكفير هذه الردة إلا أن يموتوا في سبيل الله عز وجل في ميادين المعركة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نادى في هؤلاء الناس أن هلموا إلى الجهاد، هلموا لتكفروا عما حدث منكم. أصبح الأمر واجتمع الجيش، وكان على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يختار قائدا لهذا الجيش. وأين المسنى بن حارثة؟ قام عمر وقال: أيها الناس، إني أمرت عليكم أبا عبيد ابن مسعود الثقفي، ومعه صليط بن قيس، ولولا شدة وسرعة في صليط لوليته الأمر. يا أبا عبيد، اسمع لصليط بن قيس ولسعد بن عبيد وانطلق إلى العراق وأذق الفرس ثم سيفك. الله أكبر. المسنى بن حارثة فين؟ هذا القائد، هذا الرجل النبيل، مرة تانية بتنزع منه القيادة وتولى إلى أبي عبيد ابن مسعود الثقفي. حتى أن بعض الصحابة الكبار كسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان يعني لاموا عمر بن الخطاب في تأمير صليط، في تأمير أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، وهو يعني من صغار الصحابة ومش من كبار الصحابة. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله لا أنسى له أنه أول من انتدب، كنتم قد سبقتموه بالإسلام ولكنه سبقكم بالانتداب إلى جيش العراق. سيدنا المسنى بن حارثة، أنا بتهيألي لو أي حد فينا، لو أي حد من القادة اللي موجودين في أزمنة المذلة للمسلمين كان عمل انقلاب على سيدنا عمر بن الخطاب وكان راح العراق واستقل بيها وأعلن إمارة إسلامية مستقلة عن عمر بن الخطاب، إيه وأنا لعبة في إيديكم يعني أجلكم وأنا قائد ومنتصر، فأبو بكر يبعت علي خالد بن الوليد قائد وأجلكم وأنا منتصر بعد ذهاب خالد إلى الشام ومنتصر في معركة بابل على مين؟ على 2 من أكبر قادة الفرس، جبان وهرمز جزاوية، وبرضه تبعت عليا واحد اسمه أبو عبيد بن مسعود الثقفي. مين أبو عبيد بن مسعود الثقفي؟ لا هو بدري ولا أحدي ولا أي حاجة، ده واحد من ثقيف ما أسلموش غير بعد فتح مكة. لا، ما كانش دي أبدا لغة خطاب سيدنا المسنى بن حارثة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما كان للمسنى بن حارثة عندي مكانة حتى رأيته يأتي إلى أبي عبيد بعد أن أمره عمر بن الخطاب مرني يا أبا عبيد، وهم موجودين لسه في المدينة، مسنة بن حارثة يجي لأبي عبيد بن مسعود الثقفي اللي كل الصحابة وكبار الصحابة متحفظين ومعترضين على عمر إن هو بيوليه، يجي له المسنة بن حارثة ويقول له مرني يا أبا عبيد. فيقول أبو عبيد: والله ما لي عليك من أمر في حضرة أمير المؤمنين. سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول: مسنة بن حارثة كان شخص عادي جدا عندي وجوايا، لكن لما رأيته جال أبي عبيد وهو لسه متولي قائد يقول له مرني، أبو عبيد يقول له: ماليش عليك أمر في وجود أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يأمر المسنة بن حارثة: يا ابن حارثة، انطلق إلى ديارك واحشد الناس واسمع وأطع لأبي عبيد، فإني وليته أمر العراق ومن بعده سليط بن قيس. لا، ده من بعده، مش أنت، مش المسنة بن حارثة، لا، ده سليط بن قيس هو اللي من بعده. خالق سيدنا المسنة بن حارثة هذا الشخصية العجيبة: والله إني أحب هذا الرجل حبا يعني شديدا، قائد مثالي وجندي مثالي، تاني مرة بتنزع منه القيادة وتولى إلى رجل لا علم له ولا شأن له بالعراق إطلاقا، ولكن كان هو أول من انتدب إلى جيش العراق. ينطلق المسنة بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه إلى العراق، وينطلق يسير كما تقول الرواية 100 كيلو في اليوم، حتى وصل إلى الحيرة وأخذ يجيش الجيوش. ما عملش انقلاب، ما استناش أبو عبيد وقام عليه بانقلاب، رغم أن سيدنا المسنة بن حارثة عنده من الجند قرابة 6,000 أو 7,000، وفي رواية أنهم كانوا 9,000، وأبو عبيد جايله ب1,000 واحد من المدينة المنورة. سيدنا المسنة بن حارثة وهو يمر على القبائل التي في طريقه والتي كانت ارتدت وعادت إلى الإسلام يحفز الناس على الخروج إلى القتال، فيجتمع مع المسنة بن حارثة في طريق عودته إلى العراق 3,000 مقاتل. يعني هو عنده تقريبا 5,000 أو 7,000، يجتمع له 3,000، يصل إلى العراق. مجموع جيش المسنة بن حارثة في العراق تقريبا حوالي 8,000 أو 9,000، أبو عبيد بن مسعود الثقفي جيله ومعاه 1,000. سيدنا المسنة بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يجتمع بالناس وبالجيش وبالقادة ويخبرهم بما حدث في المدينة المنورة، حتى أن عبد الله بن زيد الشيباني يقول للمسنة بن حارثة: كيف تنزع منك الراية وأنت قائدنا؟ أو كلما عنا لهم أمر ولوا علينا رجل وينزعون منا القيادة؟ ده واحد، عبد الله بن زيد واحد من الجنود العاديين جدا، الطبيعيين اللي ممكن أي حد يتأثر بهذا الكلام. سيدنا المسنة بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يقول له: والله لولا أني علمتك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لضربت عنقك. شدة وقوة، أنت هتعمل ثورة، هتعمل جيب؟ لا، أنا القائد وأنا اللي راضي أن تنزع مني هذه القيادة. المسنة بن حارثة أنا بركز عليه لكل الناس اللي بيسمعونا، القادة إذا كان في قادة بيسمعونا، والجنود إذا كان في جنود بيسمعونا، والمستقبل اللي ممكن يكون منهم قادة واللي ممكن يكون منهم جنود، كونوا كالمسنة بن حارثة، حيثما أمر أو حيثما وضع كان رجل المكان ورجل الزمان. سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي يصل إلى العراق في شهر شعبان، ويعني معه هؤلاء الناس من المسلمين، ويصل سيدنا أبو مسعود الثقفي. كان الفرس في هذا الوقت كان في يعني شبه انقلابات ويعني وقتال وثورة داخل فارس في المدائن، اختلفوا على الملك آزر مدخت وبوران ابنة كسرى ورستم، واستقر الأمر لرستم وبوران، كانت بوران هي الملكة وأعطت لرستم قيادة الدولة وقيادة الجيش وكل الأمور لاتفاق بينها وبين رستم. وكان رستم قد وصله خبر موت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أن يأخذ المسلمين على غرة، وكان أيضا وصله خبر وصول أو سفر المثنى إلى المدينة وعودته وكل الأخبار عنده. رستم أرسل جابان مرة أخرى إلى موقعة النمارق ولقي فيها، وكانت أول معركة يقودها سيدنا أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه أرضاه موقعة النمارق، وأسر جابان في هذه المعركة. أسره رجل اسمه مطر ابن فولان. مطر ابن فولان هذا لما أسر جابان وكان يعني رأى رجلا يعني كبيرا في السن عظيم الهيئة، ما كانش يعرف أن ده جابان قائد الفرس، وجابان كان يعني خبيثا ماكرا مخادعا. لما علم أن مطر لا يعرفه فقال له: هل لك أن تؤمني ولك كذا وكذا وكذا وكذا، وأخذ يعطيه يعني الأعطيات الكثيرة. فما كان من سيدنا مطر إلا الشيباني إلا أن أمن جابان، وذهب بعد أن أمنه رأى أناس من بني شيبان جابان، فعلموا أنه جابان وعلموا أنه هو القائد، فذهبوا إلى أبو عبيد ابن مسعود الثقفي وقال له: هذا جابان، كيف تؤمنوه؟ لا بد أن يقتل. فكان موقفا من مواقف العزة والمجد للمسلمين في العراق. قال أبو عبيد للناس: أيها الناس، أمنه مطر، ومن أمن منا كنا كلنا له أمان، أتريدون أن أغفر ذمة رجل من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أيها الأمير، إنه جبان قائد الفرس، حتى وإن كان قائد الفرس إنه خدع مطر وسلب منه الأمان. قال: لا والله، ما هكذا كان يفعل رسول الله. أبو عبيد ابن مسعود الثقفي يترك جابان في موقعة النمارق لأن رجل من المسلمين اسمه مطر. مين مطر؟ مين مطر ده؟ لا هو من الصحابة ولا هو من كبار القادة ولا هو أي حاجة، ده رجل جندي عادي أسر جابان قائد الفرس وأعطاه الأمان، لأن جابان خدعه ومناه وأعطاه أمان بأنه هيديله ويديله ويديله، ورغم ذلك قائد المسلمين أبو عبيد ابن مسعود الثقفي يحفظ ذمة هذا المسلم.